نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. حياكم الله شيخ سامي. نبدأ هذه الحلقة شيخ سامي حفظكم الله، بما أننا شيخنا الكريم قد من الله علينا بصيام شهر رمضان المبارك، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم وسائر المسلمين، لو تفضلتم بنصيحة للاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على عباده أن من عليهم بمواسم الخير والبركة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، ولتكون سببا في رفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم. ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي من الله تعالى علينا بحمده بصيامه وقيامه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وإن الذي ينبغي للمؤمن بعد أن من الله تعالى عليه في هذا الشهر المبارك بفعل ما يسر الله تعالى من الصيام والقيام والأعمال الصالحة، أن يستمر على الأعمال الصالحة بعد رمضان، وأن يثبت عليها، وأن يصبر ويصابر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وكما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والثبات على الأعمال الصالحة له أسباب متعددة، فمنها أولا الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، فإن القرآن الكريم من أعظم أسباب الثبات على دين الله، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومنها الحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، فإن التمسك بها والحرص على تطبيقها من أسباب ثبات الإنسان على دين الله وعلى الأعمال الصالحة. ومن أسباب الثبات على الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإنه سبب للثبات، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله والأعمال الصالحة الدعاء بأن يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على دينه إلى الممات، وأن يثبته على الأعمال الصالحة. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن أسباب الثبات على دين الله وعلى الأعمال الصالحة الرفقة الصالحة، فإن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومتى صدق العبد في توجهه إلى الله عز وجل وعلم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية، يسره لليسرى وجنبه العسرى ووفقه لكل عمل صالح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على طاعته وحسن عبادته. أيضا من الأسئلة شيخ سامي حفظكم الله، هذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: إذا استخلف الإمام شخصا يصلي بالجماعة نيابة عنه ثم حضر الإمام الراتب، فهل له أن يؤخر هذا الذي أنابه ويصلي إماما بدلا عنه؟ إذا استخلف الإمام شخصا يصلي نيابة عنه ثم حضر الإمام الراتب فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يختار النائب التأخر بسبب حضور إمام الراتب فله ذلك، فإذا أراد أن يتأخر وأن يكون الإمام الراتب هو الإمام فله ذلك. والحال الثانية أن يختار البقاء على صلاته فله ذلك أيضا. والحال الثالثة أن يختار النائب البقاء وأراد الإمام الراتب أن يتقدم، فليس له أن يؤخر هذا النائب الذي أنابه لأمرين: الأمر الأول أن النائب دخل في الصلاة بإذن مشروع منه وعلى أنه نائب عنه، والأمر الثاني أن تأخيره يترتب عليه مفسدة من كسر قلبه والفوضى التي تحصل للجماعة، فعلى هذا يكون هذا الإمام الراتب مأموماً ويبقى النائب على إمامته. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضاً هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمسة، وذكر منها علم ما في الأرحام، وبين أن الأطباء في الوقت الحاضر يعلمون جنس الجنين؟ الجواب: لا منافاة بين الآية الكريمة والحديث وبين كون الأطباء في الوقت الحاضر يعلمون جنس الجنين لأمرين: الأمر الأول أن علم الأطباء بجنس الجنين إنما يكون غالبا بعد نفخ الروح فيه، وثانيا أنهم لو علموا جنسه قبل نفخ الروح فيه فإنهم لا يعلمون رزقه وأجله وهل هو شقي أو سعيد. فعلم الغيب المتعلق بالجنين هو أن يعلم جنسه هل هو ذكر أو أنثى، وأن يعلم رزقه هل هو غني أو فقير، وأن يعلم أجله متى يموت، وأن يعلم هل هو شقي أو سعيد. وكل هذا منتف، إنما يختص علمهم إذا علموا ذلك بجنس الجنين فقط، وأما كونه شقيا أو سعيدا وهل يطول عمره أو لا وهل يكون غنيا أو فقيرا فهذا علمه عند الله عز وجل، وحينئذ لا يكون هناك منافاة بين ما جاءت به النصوص وبين الأمر الواقع. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل كل مشقة تحصل بسبب العبادة يثاب عليها الإنسان؟ المشقة التي تكون في العبادة على نوعين: النوع الأول أن تكون المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع هذه المشقة، كالمشقة الحاصلة بالصيام في أيام الصيف وشدة الحرارة، وكالمشقة الحاصلة في الحج ونحو ذلك. فهذه المشقة يثاب الإنسان عليها لأنه لا يمكن فعل العبادة إلا مع هذه المشقة، فيكون أجره على قدر مشقته. والنوع الثاني أن تكون المشقة منفكة عن العبادة وغير ملازمة لها، ولكنه يتقصد المشقة، كمن يصلي في العراء وفي شدة الحر مع توفر مكان بارد مظلل، ولكنه يختار ذلك لأجل أن تحصل المشقة فيحصل له الأجر، فهذا لا يؤجر على هذه المشقة، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. والحاصل أن المشقة إنما يثاب الإنسان عليها إذا كانت ملازمة للعبادة، بحيث لا تنفك عنها ولا يمكن فعلها إلا مع هذه المشقة. أما إذا كانت غير ملازمة للعبادة فهو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجزئ صيام الست من شوال عن صيام 3 أيام من كل شهر؟ نعم، يجزئ صيام 6 من شوال عن صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صوم الأيام 3، وعلى هذا فتتداخل هذه 3 مع 6 أيام من شوال، لأن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان، فهاتان عبادتان اجتمعتا من جنس واحد فتتداخل، فيجزئ صوم 6 أيام من شوال عن صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي وحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هل يجوز أن تفعل هذه الركعات 4 قبل دخول وقت صلاة العصر أم لا بد أن تكون بعد دخول الوقت؟ المراد بذلك بعد دخول الوقت. رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، أي بعد دخول وقت العصر وقبل فعل الصلاة، لأن كل ما علق بالصلاة فالمراد به فعلها، فعلى هذا لا يجزئ لو صلاها قبل دخول وقت العصر. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول: إذا أدرك المسافر جماعة يصلون وهم في التشهد الأخير صلاة رباعية، يعني وهم مقيمون، فهل يتم الصلاة أو له أن يصليها قصرا؟ إذا أدرك المسافر جماعة يصلون وهم في التشهد ولا يدري هل هم يتمون أو لا، فهذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يعلم أنهم مقيمون فيجب عليه أن يتم الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. والحال الثانية أن يعلم أنهم مسافرون فله أن يقصر الصلاة. والحال الثالثة أن يتردد فلا يدري هل هم مقيمون فيتم أو مسافرون فيقصر. فهنا إن كان هناك قرائن يمكن أن يعمل بها، كما لو رأى متاعهم متاع مسافر ونحو ذلك، فإنه يعمل بهذه القرينة ويقصر الصلاة. وأما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أنهم مقيمون أو أنهم مسافرون فإنه يتم الصلاة في هذه الحال، لأن الأصل عدم السفر، والمسافر إذا أتم بمن يتم وجب عليه الإتمام، حتى ولو كان مسافرا من الأصل. فلو أن شخصا مسافرا ائتم بمسافر يتم الصلاة فيجب عليه أن يتمها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. نعم. وإذا كانت شيخنا حفظكم الله هذه الصلاة في مساجد الطرق؟ إذا كانت في مساجد الطرق فالغالب أن الذين يصلون في مساجد الطرق أنهم مسافرون، فله أن يقصر في هذه الحال. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هناك أشخاص من أصدقائي يعملون بعض الأمور المحرمة، فهل أنصحهم فقط أو يلزمني هجرهم؟ عليك أن تناصحهم، لأن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن انتصحوا واستقاموا على أمر الله فالحمد لله، وإلا فإن كان في هجرهم مصلحة فإنك تهجرهم، فالهجر إنما يشرع إذا كان فيه مصلحة، والهجر يكون بحسب المصلحة، لأن الهجر إما دواء وإما تعزير. فدواء إذا كانت المعصية مستمرة، وتعزير إذا كانت المعصية قد مضت، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. وهذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء، أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل، وإلا فإنه يترك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الهجر على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن الهجر سنة مطلقا في حق أهل المعاصي، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب ومتأكد إذا كان فيه ردع ومصلحة، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يفعل، لأنه كما تقدم دواء أو تعزير. وقد أشار ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الدالية إلى هذا، فقال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. نعم. أحسن الكلام. هل لابد أن تكون هذه المصلحة في مصلحة المهجور، أو ربما أيضا تكون مصلحة الهاجر إذا خشي أن يتأثر بمعاصيهم؟ المصلحة للأمرين، لكن الغالب أن المصلحة تتعلق بالمهجور، فإذا كان هجره فيه ردع وزجر له فإنه يهجره، وأما إذا لم يكن كذلك بأن لم يزده الهجر إلا عتوا ونفورا واستكبارا ومضيا فيما هو فيه من المخالفة فإنه لا يهجر، لأنه حينئذ لا فائدة في الهجر. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وبعلمه، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا حسن استماعكم ومتابعتكم. لمن أراد طرح سؤالي على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ